وقال اللهم اجعلني مثلها. فقالت له ما ايه يا ولد ده زي شريك مكانك يعني اول كذا تقوم انت اي كذا ما ايه اللي انت بتقوله ده. فقال ان هذا الرجل ظالم جبار عنيد احد الظلمة وهذه مظلومة اللي بتقول حسبي الله ونعم الوكيل دي مظلوم اما هذا فجبار عنيد انما تقضي هذه الحياة الدنيا. شو ابن الجوزي بقول لك بقول في الخاطرة دي بقول وبيان هذا في المستقبل يتبين بذكر الماضي وهو أنك لا تخلو أن تكون عصيت الله في عمرك أو أطعته فأين لذة معصيتك وأين تعب طاعتك هيهات رحل كل بما فيه. أو أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. خليه هو ملك الدنيا كلها والناس كلها بتسجد كمان وتعبده ومات ودخل النار ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. بل بلاش الدنيا والآخرة خليها الدنيا. امبارح كان سليم مية مية النهاردة وقع على الدر قفت وجاله شلل. هو فاكر ان امبارح كان في عافية؟ لا هيهات رحل كل بما فيه. اللي فات مات مثل صحيح مية في المية. اللي فات مات امبارح فات كنت سليم تمام النهاردة عيان انت ما انت سليم انما انت ابن اللحظة التي تعيشها زي اي متعة اي متعة تقع تحت الحواس انما هي متعة اللحظة. يعني شوف مثلا الطعام الطعام اللي انت بتاكله والاول اللي الناس كلها بتقول لك كل ما مخالب سيد الصلاة وسيد الحاجة يقول لك اكل العيش مر كله بياكل عيش يعمل الحرام عشان بياكل عيش يترك الصلوات عشان بياكل عيش ياخد الرشوة عشان بياكل عيش. طب اكل العيش ده انت بتستمتع به متعتك متعتك باكل العيش ده قد ايه كام قد ايه يعني اقل من 30 ثانية اقل من 30 ثانية. ليه؟ لان مدة لذتك بالطعام هي مدة بقائه في فمك. ولا الواحد لما يكون مبسوط باكل معانا يقول اشطر بقى مش عايز يبلع. لا هو ما يقدرش خلاه بقه اكتر من 30 ثانية حيقرا. يعني هو قاعد يمضغ في اللقم دقيقة ممكن يقرا ممكن يرجع مع انها بقه مش بقه واحد تاني ما يقدرش اول ما يهضمها على طول يوم بلعها فورا. هذه مدة بقاء الطعام في ذلك 30 ثانية. والمثل بيقول عندنا اللي احنا عارفينه يقول لك اذا عدى اللسان بقى انا تاني يعني خلاص. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ضربت الدنيا لابن آدم مثلا بطعامه لئن قزحه وملحه فانظر كيف يخرج. هذه الدنيا فأي إنسان عاقل والذي يراها على حقيقتها ولا يعطيها أكثر من قدرها. في رمضان مثلا الجماعة اللي هم بيصلي بالعافية يوم طالع يجري عشان يقعد قدام التلفزيون والكلام ده والجماعة العباد اللي قايمين بقى ايه رمضان ايمان واحتسابة خلاص خلص رمضان والاثنين قاعدين جنب بعض البلطجي والرجل المجد. هو البلطجي ده عمره زاد صحته زادت لما نام زيادة عن القائم مثلا اللي ما صامش رمضان وهتك حرمة الشهر ايه اللي زاد عليه من اللي صام وعطش وكاد ان يندق عنقه من العطش وفضل صابر لحد ما اذن المغرب وشرب. هيهات رحل كل بما فيه. فليعرف الانسان العاقل ان مدة اللذة محدود. ده كلام ابن الجوزي رحمه الله. فهو هنا الولد اللي هو علمنا الحال والمآل ده حاله ايه غشارة اللي الناس ماشي وعمالة تعظم فيه وعمالة تدير تعظيم سلام وتدوس على ايديه والكلام ده نهايته ايه